خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك طعام مسموم قاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، تسعى في الأرض فسادا وتجمع المال الحرام. احذر أخذك للمال على سبيل القهوة من يد الناس لإنجاز أعمالهم، هذه رشوة وهي حرام. مال السجائر والدخان حرام، مال تأخذه من المساكين غصبا هذا حرام. احذر أن تأكل وتطعم أولادك وأهلك من حرام، فإنه لا دعوة لك تسمع ولا بركة لك في شيء بسبب هذا المال الحرام. فلا تطعم أهلك السم وأنت تظن أنك تعطيهم العسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.